ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال الهاتف. نعم سؤال الهاتف. أوكي كل أخونا جميل. ما هو السؤال؟ تقول الأخت السائلة فضيلة الشيخ ما معنى الحب في الله، وهل لابد أن تكون العلاقة بين الشخصين دائمة ومتواصلة؟ معنى الحب في الله أن الإنسان يحب الشخص لا يحبه إلا لله. أيوه. ليس لقص المال ولا لقص الدنيا، بل إنه إنما أحبه لأنه قائم بطاعة الله، متعبد لله عز وجل، محسن إلى عباد الله، وما أشبه هذا. بمعنى لو سئل لماذا أحببت هذا الشخص، قال لأنه صاحب دين وإحسان. هذا هو الحب في الله. تكون العلاقة بالله تكون العلاقة دائما ما دام الإنسان المحبوب مستقيما. فأما إذا انحرف والعياذ بالله ممكن تنقطع، لا بأس أن تختل المحبة وأن تقل المحبة حسب ما فرض فيه من واجب أو فعله من محرم. تقول هل بالنسبة للمرأة، هل إذا أحبت شخص من غير محارمها هل تخبره بذلك، وهل يجوز لها إذا كان ملتزما هذا الشخص أو داعية أو غير ذلك؟ لا ينبغي أن تخبره بذلك. طيب. تظهر هذا فيما بينها وبين الله وتتقرب إلى الله تعالى بمحبة